السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي حياكم الله، نستأنف معكم الحديث حول الدرس 13 من دروس العلوم الإسلامية، وهو بعنوان قبسات من نور حضارتنا. تكلمنا في الدروس الماضية عن محورين أساسيين من محاور الدرس، اللي هو مفهوم الحضارة الإسلامية ومجالاتها وميزاتها. تكلمنا عن الجانب الأول من جوانب إبداع المسلمين في الحضارة الإسلامية، اللي هو في مجال العلم والتعليم. واليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم عن المجال الثاني والثالث، وبه نختم الدرس إن شاء الله. المجال الثاني هو المجال الصحي، اللي هو الحديث عن الصحة وكيف اهتم المسلمون بالصحة وبعلم الطب خاصة. المجال الثالث هو التكافل الاجتماعي. وقبل أن نبدأ بالدرس بذكركم بأهمية الانضمام إلى مجموعات العلوم الإسلامية الخاصة ب برنامج واتساب، حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. ولا يخفاكم المادة مجموعة لكم بأسئلتها الوزارية في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية، مطبوعة ومتوفرة بالمكتبات الآن. خلينا الآن مع المجال الثاني من مجالات إبداع المسلمين في الحضارة الإسلامية، وهو في المجال الصحي. وقبل أن نتكلم عن المجال الصحي، خلينا نشوف مع بعض اهتمام الإسلام وتوجيهات الإسلام بالجانب الصحي، وهي متمثلة بعدد من الأفكار. الفكرة الأولى أن الإسلام دعا للمحافظة والاهتمام بصحة وجسم الإنسان. الفكرة الثانية، واعتبر وذلك ضروريا لتحقيق سعادته، فلا سعادة بغير صحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء، يعني مرضا، إلا وضع له دواء، إلى آخر الحديث النبوي الشريف. ففي المجال الصحي من أهم إنجازات أو من أهم النماذج اللي بتدل على اهتمام المسلمين في الجانب الصحي، أولا اللي هو بناء المستشفيات. من ميزات المستشفيات التي بناها المسلمون اللي هو اختيار الموقع المناسب لبناء المستشفى، ومجانية العلاج لجميع الناس، وكذلك بعضها ثابت وبعضها متحرك لخدمة المرضى. هذا هو إيش الإنجاز الأول في الجانب الصحي. أما الجانب الثاني فهو عناية المسلمين بإيش بالناحية النفسية للمرضى، فهو إيش بتخصيص أقسام في المستشفى للمرضى النفسيين. ومن أبرز إنجازاتهم اللي هو اهتمام العالم ابن سينا بالعلاج النفسي والأمراض العصبية، فهو أول من أشار إلى أثر الأحوال النفسية على الجهاز العصبي وقرحة المعدة والدورة الدموية. فهنا ربط ابن سينا بين هذه الأشياء وبين الطب أو الطب النفسي، فللطب النفسي له أثر كبير على الجهاز العصبي للإنسان وعلى المعدة وعلى قرحة المعدة وعلى الدورة الدموية. فإذا ارتاحت نفس الإنسان هذا يعني إنه إيش اللي هو هذا يؤدي إلى شفاء الجهاز العصبي وشفاء قرحة المعدة والدورة الدموية. فهذا هو الإنجاز الثاني. أما الإنجاز الثالث في النواحي الصحية والنواحي الطبية اللي هو العناية بالعلوم الطبية، وهذه طبعا مش باء، هذه طبعا جيم، هنا لازم نضع جيم، العناية بالعلوم الطبية، العناية بالعلوم الطبية. نعم، مثل إيش اهتمامهم بعلم التشريح، حيث استفادوا من تحديد وظائف أعضاء الجسم وعروقه وعضلاته. لخصنا لكم إياها بهذه الجملة البسيطة الواضحة. ومن أبرز إنجازاتهم أنهم في علم التشريح أنهم صوبوا وصححوا ما وصل أو ما وصلهم من علم الإغريق، بأن الفك فك الإنسان السفلي يتكون من عظمة واحدة، فبين المسلمون أن هذا خطأ، إنما هو يتكون بمجموعة من العظام. إذن هذا هو الإنجاز الأول، الاهتمام بعلم التشريح. ومن الأمثلة على ذلك اللي هم صوبوا الخطأ الذي وقع به الإغريق في ادعائهم أن الفك السفلي يتكون من عظمة واحدة. الإنجاز الثاني في اكتشاف ابن النفيس للدورة الدموية وتشريح القلب. الإنجاز الثالث اكتشاف ابن الهيثم أقسام العين ووظيفة كل قسم كعدسة العين. الإنجاز الرابع في العلوم الطبية وهو أول من استخدم التخدير في العمليات الجراحية كان المسلمون. هذه أبرز إنجازات المسلمين في العناية الصحية والعناية بالعلوم الطبيعية، عفوا العلوم الطبية. أما الجانب الثالث وبه نختم حصتنا وهو التكافل الاجتماعي، امتثالا لقول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإيش؟ فلم تعرف الإنسانية عطاء في وجوه الخير مثل عطاء المسلمين، حيث شمل طبقات المجتمع جميعها وتسابق الناس إلى إقامة المؤسسات. من أبرز المؤسسات الاجتماعية التي أقامها المسلمون في ظل حضارتهم، أولا المؤسسة الأولى مؤسسات كفالة الأيتام، المؤسسة الثانية اللي هي مؤسسة الوقف الخيري، والمؤسسة الثالثة هي مؤسسات الزكاة لدعم الفقراء والمحتاجين والمساكين. هذا هو خلاصة أو تلخيص مفيد وشامل ومنظم لدرس قبسات من نوري حضارتنا. ننتقل الآن إلى الأسئلة الوزارية التي جاءت على الدرس، ونبدأ بالسؤال الأول وهو مكتشف علم البصريات هو العالم ابن النفيس. لا، ابن النفيس له علاقة بالدورة الدموية فهذا خطأ. إذن هو يريد علم البصريات العين وأجزاء العين. ابن سينا الطب النفسي. جابر ابن حيان له علاقة بالكيمياء، فالجواب الصحيح هو ابن الهيثم، هو الذي اهتم بعلم البصريات من علماء المسلمين. العالم الذي اكتشف الدورة الدموية هو ابن سينا. ابن سينا غير صحيح لأنه اهتم ابن سينا بالطب النفسي. ابن النفيس نقول نعم هذا هو الخيار الصحيح. ابن الهيثم غير صحيح لأنه اهتم بعلم البصريات. ابن حيان ليس له علاقة بإيش بالدورة الدموية. جيم العالم المسلم الذي اهتم بالعلاج النفسي والأمراض العصبية هو، هذا السؤال تكرر يا شباب لأكثر من دورة. الجواب الصحيح هو ابن سينا. نعم ابن سينا هو العالم الذي اهتم بالطب النفسي أو العلاج النفسي. أما ابن النفيس فهو له علاقة بالتشريح والدورة الدموية. أما الرازي فهو ليس له علاقة. ابن الهيثم اهتم في علم البصريات. السؤال دال يقول السؤال العالم الذي اهتم بعلم البصريات، هذا السؤال تكرر اللي هو إيش اللي هو العالم ابن الهيثم، ولكن يعني هنا يعني قلبوا لنا السؤال عن السؤال السابق. ها، أول من تمكن من عملية تشريح القلب هو العالم المسلم ابن النفيس. نعم هو العالم ابن النفيس هو أول من تمكن من تشريح القلب. أما ابن الهيثم غير صحيح. ابن سينا النفسي. جابر ابن حيان أيضا غير صحيح. من منجزات المسلمين في مجال العمليات الجراحية التي لم يسبقهم إليها أحد، علم البصريات. خطأ، علم البصريات ليس له أصلا علاقة بمجال العمليات الجراحية. تحديد وظائف أعضاء الجسم غير صحيح. استخدام التخدير، نعم التخدير له علاقة بالعمليات الجراحية، فكانوا أول من يستخدم التخدير في العمليات الجراحية اللي هم علماء المسلمين. أما تشريح القلب فهذا الخيار غير صحيح. فالخيار الصحيح هو الخيار جيم اللي هو استخدام التخدير. ختاما نختم حصتنا بسؤال موضوعي، والسؤال الثاني سؤال مقالي. يقول السؤال هذا السؤال جيد لأنه بقيس مدى استيعاب الطالب لما تم شرحه في الحصة. صوب فراغ خطأ فراغ، يعني صوب من خطأ من بأن الفك السفلي للفم يتكون من أكثر من عظمة، حيث توصل علماؤهم إلى أنه يتكون من عظمة واحدة. طيب ما هو الجواب الصحيح؟ أين نضع الكلمة الأولى في الفراغ الأول، وأين نضع الكلمة الثانية بالفراغ الثاني؟ هل صوب الإغريق خطأ المسلمون بأن الفك السفلي للفم يتكون من أكثر من عظمة؟ الجواب لا، هذا الكلام غير صحيح. لم يصوب الإغريق للخطأ الذي وقع به المسلمون. هل صوب المسلمون خطأ الإغريق في أن الفك السفلي للفم يتكون من أكثر من عظمة؟ نقول نعم، هذا هو الخيار الصحيح. هل صوب المسلمون؟ صح. خطأ الفلاسفة بأن الفك السفلي؟ لا، الفلاسفة أصلا ليس لهم علاقة بعلم التشريح أصلا. طب هل صوب الفلاسفة خطأ المسلمون بأن الفك السفلي؟ أيضا هذه مثل تلك، فهذا الخيار غير صحيح. فخيار الصحيح هو الخيار باء، اللي هو أن المسلمون هو من صوبوا خطأ علماء الإغريق بأن الفك السفلي للفم يتكون من عظمة واحدة، إنما هو على الصواب يتكون من أكثر من عظمة. السؤال الثاني سؤال مقالي، بيّن أو أذكر أهم مؤسسات التكافل الاجتماعية في ظل الحضارة الإسلامية. الجواب حكينا قبل قليل، اللي هو كان لهم ثلاثة مؤسسات. المؤسسة الأولى مؤسسات كفاءة الأيتام، ومؤسسات الوقف الخيري، ومؤسسات الزكاة. وبهذا والحمد لله انتهينا وفرغنا من شرح الدرس 13 من دروس العلوم الإسلامية. ألقاكم على خير مع الدرس 14. كان معكم معلم المادة الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة أساس التعليمية. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.